في الحديث أو رحم الله منهم أحدا لا رحم أم الصبي كانت وهي صاعدة للجبل إذا حست بالماء رفعت ولدها، فلما علت على قمة الجبل وحست بأن الماء يريد أن يعني يغطيها رفعت ولدها حتى لا يغرق فغرقت وغرق الله على كل شيء. ولهذا لما قال ولد نوح قال له أبوه نوح عليه السلام يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. قدرة الله جل وعلا فوق هذا كل اسم على الخلاق العزيز الذي لا يعجزه شيء، إذا أراد لشيء إذا أراد شيئا قال له كن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو سبحانه وتعالى الخلاق العليم القادر الذي أحاط بكل شيء علما، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني ما يقدر يأخذ منه، لو أخذ الذباب شيئا منه ما يقدر يرجعون، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حقا تبا تعسا لمن يتعلق بالمشركين، يتعلق بالأوثان، يتعلق بالقبور، يدعوهم من دون الله عز وجل، يتعلق بالأصنام ويدع عبادة الخالق سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. يترك عبادة من يملك النفع والضر ويلتجئ إلى من لا يملك نفعا ولا ضرا. يا سيدي فلان قسني، يا سيدي فلان الشمريض، يا سيدي لا حول ولا قوة، نسأل الله السلامة والعافية. لا إله إلا الله. فهذه الأنساك الثلاثة: تمتع، قران، إفراد. وعرفنا تبعا لذلك المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية والمواقيت الزمانية المذكورة في الآية الكريمة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، هذه أشهر الحج. وإن شاء الله تعالى في درس مقبل أتحدث لكم عن مسنونات الإحرام، والله سبحانه وتعالى والموفق والهادي للصواب. والآن نستمع الأسئلة من الإخوان، وأرجو أن يكون هناك انتظام وهدوء حتى نستفيد جميعا ولا يشوش بعضنا على بعض. نعمل عمرة ثانية. يسأل الأخ ويقول هل نريد أن نعمل عمرة ثانية لنفسك؟ لا، يكفيك عمرة إن شاء الله. ولكن تشتغل إن شاء الله تعالى بالذكر، تلاوة القرآن، والطواف إذا كان ما في زحمة، الأوقات اللي المطاف فيها يخف ما في مانع. نعم نعم. اللحية يا عم الحاج، ها؟ ترك اللحية عليها وزر. إيش؟ حلق اللحية. نعم، حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك بقوله: أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، وقال: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. وجايبين مشاكل يا حاج. فالمقصود أن هذا مما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم. وأما ما يقول الإنسان أن يسبب لي مشاكل أو شيء من هذا فهذا غلط. إنسان اللي لا يتدخل فيما لا يعنيه ما يجعل له مشاكل، ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإلا يعني لو قلنا بهذا كان ينسحب بعد على أن يصلي، لو قال واحد والله أنا إذا صليت أذوني ما أنا بصلي، هل يجوز هذا؟ أطاعة المخلوق وصلاة الخالق. فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويفعل ما أمر الله به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، ويترك ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ويتق الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وهذا من الشيطان، الشيطان هو الذي يسوي للناس هذا الشيء، يقول لو تراك حلقت لحيتك ما أعذوك. لا، أنت امشي في حالك وسبيلك ولا تؤذى، لكن كن تدخل في أمور يعني قد تكون ما هي من اختصاصك، هذا يسبب لك الأذية. الإنسان يمشي في حاله ويغير منكر على قد استطاعته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهداية القلوب بيد الله جل وعلا. الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه أبي طالب، كان يحوطه ويمنع من قريش وله مكانته، ومع ذلك أنزل الله على نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا إبراهيم عليه السلام ما هدى أباه، ونوح عليه السلام ما هدى ابنه، فهداية القلوب بيد الله جل وعلا. وأنت يا عبد الله عليك الأمر بالمعروف حسب الاستطاعة. نعم، ما يحتاج إلى تلفظ مني. يقول الأخ إذا أحرم الإنسان بالعمرة من الميقات ولم يتلفظ بالنية، لا يحتاج إلى تلفظ بالنية. إذا أحرم قال لبيك عمرة كفى هذا. لا، يتلفظ فيها. ها؟ للنوى، نوى فقط. لا، إذا نوى بقلبك كفى. شيخ، بالنسبة ل بالنسبة للذبح اللي جينا من برا الدول الخارجية الأجنبية، ما نعرف عنه كيف طريقته وتوصل. ولا يسأل الأخ يقول اللحوم المستوردة اللي تأتينا من الدول الخارجية دول غير المسلمين، هذه تنقسم إلى قسمين. أما ما يأتي من أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، فهذه ذبائحهم حلال، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، نص القرآن. يبقى الإشكال في كيفية الذبح. هذا إن ظهر لنا شيء واضح قلنا به، إلا الأصل إن شاء الله تعالى السلام. وإذا كنا شككنا هل ذكروا اسم الله عليه، فنذكر اسم الله نحن ونأكل، كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن قوما يأتوننا بلحوم وهم حديث عهد بالإسلام ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا، قال اذكروا اسم الله عليه أنتم وكلوا. وأما ما يأتي من اللحوم من بلاد الشعية، بلاد المشركين غير أهل الكتاب، فهذه لا يجوز أكل ذبائحهم، ذبائحهم حرام، ذبائح المشركين والدهريين الناس اللي ما يدينهم بدين أو لا يك، ما يجوز أكل لحوم. والإنسان يعني إذا كره الشيء وحب يتورع عنه فهذا طيب، فالحلال فيه والحمد لله كفاية واسع، والحمد لله وفيه غنية في لحوم، يعني لحوم دجاج محلية هنا طيبة، فيها أيضا لحوم أخرى من الإبل والبقر والغنم ذبحت هنا في البلاد ذبائح طيبة الحمد لله. نعم، في واحد أتى عبد عمر عن نفسه ثم عمر عمر عن أبوه عن أمه بعد الحجاج، إذا كانوا متوفين ما في مانع، إن شاء الله ما في مانع. إذا كانوا غير متوفين لا، ما يتم لهم، الله أعلم، لكن ما تفهم عن الشعر. بعض العلماء قالوا لا تحسب له، يقول لأنه دخلت الحج ما يصير أن يسوي على الشعر. شلون؟ أول احتمر عن نفسه، بعدين عن أبوه، بعدين عن أمه. ما يخالف. صبغ الشعر شيخ. صبغ الشعر؟ نعم. صبغه بالسواد لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح أتي بوالد أبي بكر ورأسه عثمان، اسمه عثمان، ورأسه أبيض كالثغامة بيضاء، كالثغامة بيضاء، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. يعني الإنسان يصبغ بالكتم بين السواد والحمرة أو بالحمرة كالحنة ما في هذا إن شاء الله مانع. أما الأسود لا. أخون يسيل منه مجد. لا لا لا أخي تكلم خلي. ما عليك ما عليك أسود. أخون يسيل منه مجد أو لا يقع له شك فما يفعل إذا كان لابس جيدا ويسيل منه هذا. استمرار ولا أحيانا وأحيانا؟ استمرار يعني إنه مريض هكذا. بعد الأحيان ليس باستمرار دائما إذا كان بعض الأحيان فإذا حس به فيغسله وإذا لم يحس به لا يكلف لما حس شيء ما درى وإذا كان أراد يعني أن يستمر معه فيجعل مثل تحفظ بشيء حتى يكون ذلك في تلك الحفاظة ترى يظهر ملابس هذا كان له الصلاة فيمكن أن يتحفظ لأنه ما عنده شيء أن يتحفظ به يحاول يشوف الحال يا شيخ إذا تحفظ بهذا الشيء هل تجوز له الصلاة؟ إذا تحفظ بمخيط حين صلاة يعني قصدك؟ أيوة والله خوفا ان ينزل فيها لا يتوضا عند دخول الوقت اذا كان هذا مستمرا معه ولا شيء عليه في ثلاث اسبوع هذا حكم تقول الله ما استطعت اما اذا كان يجي وقت ووقت فيغسل اذا جاء تكون الصلاه اذا انقطع ان شاء الله تعالى ماله يسأل الأخ سؤال مهم وأرجو أن تنتبهوا له هذا مر البارح أيضا يقول متى يكون وقت ذبح الهدي هذا السؤال وأرجو أن يكون الجميع انتبهوا له وقت ذبح الهدي صبيحة يوم العيد إذا ارتفعت الشمس بمقدار ما تقضى صلاة العيد حينئذ يشرع في ذبح الهدي وقبله لا يجزي والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبيحة اليوم الرابع من الحجة ومعه هدي عليه الصلاة والسلام 100 بدنة أتى 63 من المدينة وقدم علي 37 من اليمن فصارت 100 ما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام من شيء إلا يوم العيد مع أنه يعرف أن أصحابه في حاجة للحم لكن مع ذلك ما ذبح لا هو ولا أصحابه شيء ثاني أنه ورد في الأضاحي أنه لما قال ورد في الأضاحي قوله عز وجل فصلي لربك وانحر ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الذبح يكون بعد الصلاة قام رجل وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن آتي قال شاتك شات لحم قال عندي عناق أحب إلي من شاتين أفتجي عني قال نعم تجي عنك ولا تجي عن أحد بعدك دل ذلك على أن الذبح يكون يوم العيد وأيام التشريق وانتبهوا رحمكم الله لا تلتفتوا لمن يقول لكم اذبحوا من الآن فإن هؤلاء لا دليل معهم ولا يستند إلى تعليل صحيح إذ لو كان يجوز الذبح ذبح النبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه مثل كلامي ما لا علاقة به نعم تخبر يعني قام بأمور يعني واجبة العمرة كلها وبعدين قبل أن يقف الشعر يعني يحلق لبس وراه يعني ليش بس نقيض نسي ولا جاهل إذا كان نسي فلا شيء عليه أو جاهل فلا شيء عليه إن كان متعمدا فعليه طعام 6 مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الرز كل مسكين كيلو ونصف من الرز نعم ما رأيك في الإسلامية الآن والله الله هؤلاء الآن يعني اللي يعتبرون كالوكيل عنك، فإن اقتنعت بتوكيلهم فوكلهم، وإن كان أمكنك تذبح أنت وتأكل وتهدي وتصدق هذا أفضل، وإلا يدفعها لهم وهم إن شاء الله تعالى يذبحون يوم العيد، وهي تحت إشراف لجنة يعني تلاحظهم إن شاء الله تعالى وتوزع في مكة ما تيسر. وباقي والله اللزوم مو بلازم اللي يظهر لي، لكن هذا استحباب هذا وارد، لكن بس الإشكال في أن الحجاج يذبحونها ويتركونها في التراب ثم تدفن في التراب حتى لا يؤذي الناس روائح اللحوم، هذا يعتبر الآن مال مهدر. فكون الآن أن الحكومة الآن السعودية الآن تولت هذا المشروع الآن وللإفادة من اللحوم الأضاحي ويوزعون اللحوم على المحتاجين في العالم الإسلامي كما تسمعون كل سنة، يعني تروح طائرات مخصصة لهذا الغرض، فهذا شيء طيب إذا استغنى الناس عن اللحوم، لأن الآن مساكين الحرب ما يستوعبون اللحوم اللي تذبح الآن، يذبح شيء كثير نظرا لكثرة الحجاج. حجاج السنوات الأخيرة تضاعفت أعدادهم بشكل كبير جدا، سبب في هذا رغبة الناس إن شاء الله في الخير، وأيضا يسر المواصلات سهولتها، وسهولة أيضا التنقل الآن في المشاعر، والحمد لله حكومة السعودية وفقها الله يعني بذلت الكثير والكثير في تحسين أمور الحج والحجاج، فتح الأنفاق والطرق، فكان لهذا أثر كبير الحمد لله في تيسير هذه على المسلمين. فالآن كما ترون الأنفاق بشكل واضح تيسيرها وتيسيرها على الناس، الجسور أيضا الكباري طرق مسفلتة، توسعة الآن في الحرمين، التوسعة الهائلة الكبيرة الآن، تهيئة الساحات حول المسجد الحرام كذلك حول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذه والحمد لله مما سهل للناس أداء الحج والعمرة في يسر وسهولة الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويوفقهم ويمدهم بعونه، فهم والحمد لله بذلوا الشيء الكثير والحمد لله على تيسير الأمور. تبقى إلى أن تبقى على إحرامها حتى إن شاء الله تصوم. لا تأخذ موانع يعني ما في مانع ما في مانع إن شاء الله. بس ودي تجي من هنا عشان أسمعكم لأن من الخلف صعب علينا. ما سمعنا سؤاله هذا الشيخ، شو قال لك يا شيخ؟ لا هنا هنا بعد شوي يعني تعال مني سؤال قبلي. خلو يسأل، تعال هنا يلا هو السؤال خلو عند سؤال يجي هنا عشان نتفاهم جميعا. نعم اللي بيرمي جمرة العقبة ماله ينفع يرميها بعد الساعة واحدة؟ يعني يعني بيصلي في المزدلفة المغرب والعشاء ثم يذهب بعد الساعة 12 يعني في يوم جديد؟ لا لا ما بعد شوية ينزل من المزدلفة الساعة واحدة. ساعة واحدة يلا يدوب يصل منها ساعة 3 مثلا إذا وصل يرمي جمرة العقبة مثلا. وصل الساعة 3 يرمي يرمي إن شاء الله يجوز يعني إن شاء الله. طب إن شاء الله هل يجوز له أن يبيت بمكة ويرجع حتى يرمي الجمرات الأولى والثانية يعني اللي هي آخر ليلة العيد يعني؟ ما بيجي وصل الفجر يعني لازم المبيت والله المبيت ممكن يرجع لا يعني ممكن يرجع قبل غروب الشمس لحظة اليوم الأول والثاني ليلة الحادي عشر والثاني عشر هذا واجب واجبة الحج. نعم استريح يا اخوان جالس في الجفن خير شويه الله والله خلوا شويه خلوا هنا تعالوا هنا استريح اقول يعني يوم الحادي الحادي عشر والثاني عشر نعم لابد الحجاج يبيتون في ميناء. نعم إيه؟ وان لم يبيتون هل يصح؟ لا ما يصح قرار. ما يصح غلط، ترك واجب واجبات الحج لازم يعني يبيتون. إيه لازم يبيتون. ما في مشقة الحمد لله. يجي يبي يرقد في الخيمة ولا في يطرح الخيمة ويرقد فوقها. ما في شغل يعني. ولا حد يقول بارك الله. الشيخ سواد. نعم سريع اخوان جزاكم الله خير. ها. قال لك. قلت الدرس بتاعك اخويا قلت الدرس بتاعك باللي لازم يحرموا السيارة على المغربين، لفاتوا على السيارة على الميقات يحرموا السيارة. كيف يحرموا السيارة ولا ما كانش؟ السيارة وثانية فيها لا جمع وفيها يعني خلال يعني السيارة تقعد ولا يحرم السيارة. لا يعني يمنعوا الإحرام في السيارة كل. لا الإحرام معناه لبس الرجال والرجال. من يلبس يجلس يتوضى ويزور. لا ما يلزم الوضوء. توضى قدام يركب ما فيش. ما يلزم الوضوء. لا هذا مو بشرط سنة. أيوة. الوضوء والصلاة هذا سنة. يلا فهمت كلامي؟ ايوه تاخر شوي بعد جاك شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ما يتوضى ما يلزم ما يسمع لي حاجة أبدا. بارك الله فيك. إن بغى يتوضى قدام يركب يركب الطائرة زين وما بغى يتوضى ما بارك الله فيك. واحد واحد قدمنا من الجزائر وما ما حرمناش قدمنا منذ يومان حول هذا الموضوع ما راح يقول له قدمنا منذ يومان من الجزائر إلى جدة على الطائرة بعضهم أحرم على الطائرة والبعض الآخر اعتمد على فتاوى فأحرم من جدة يعني عندما نزل إلى البر فماذا يترتب على اللي أحرم من جدة ترى تجاوز الميقات بدون إحرام عليه دمه أولي كان نوي بشير على المدينة قبل والمدينة قبل لا لا شوف جاء متأخر شوف شوف مسألة فيها تفصيل إن كان اللي ترك الإحرام يبي يروح المدينة أنا أفعجون يوم نزل نزل في مكة في جدة قال اسكت قالوا جمع طريق المدينة ممنوع الذهاب إليها لأن المسؤولين عن تنظيم الحجاج يعملون توازن إذا كثر العدد في المدينة ما أرسلوا لأحد حتى تخف تحولهم على مكة وإذا خفت المدينة حولوا عليها كذا عشان يصير التوازن تكفي فتي الميزان ولا لا فأنت جاي من الجزائر ولا من أي مكان تنزل في جدة تروح المدينة تبي تحرم من أبيار علي يوم جيت جدة قالوا لك العترة تحرم من جدة ولا عليك تحرم من جدة ولا عليك أي لكن إذا كنت أنت تعلم أنك بتروح المكة وتجاوزت الميقات وحرمت من جدة عليك ده. لا إحنا على المدينة طيب. خلاص كل واحد يعني تحمل مسؤولية خلاص الدرس يا يوم العيد قبل العيد ما ينفع لا يوم العيد واللي ذبح بالوقت ما ينفع انا تو كلمت الموضوع انا ما عليش يعني جيت طلع عندي سوي يعني. لان في جماعه دبي عندها عم الشيخ الشيخ المفرد واحد واحد المفرد واحد واحد يا اخوي المفرد استريحوا رحمكم الله استريحوا استريحوا يا جماعه اقعدوا على الارض اعدوا اعدوا على حكم المفرد نفس المخيط هو طاب كيف؟ علق طاف البيت وفدت سعي ولكن لبس الشرط المخيط لبس ايش؟ السروال وراه نعم لبس السروال تحت الإحرام مخيط نعم لبس اللباس تحت لبس الإحرام لبس ليش لبسه؟ قال لك دار فيه فلوس سروال؟ نعم ماشي كيف ما حكمه؟ إذا تعمد فهذا يكون عليه فدية ودخل بالحج ها؟ دخل بالحج المفرد عليه أن يخلع الآن نعم وعليه فدية يطعم ست مساكين ست مساكين كل مسكين كيلو ونص من الرز جزاك الله حديث كل مسكين بيكع عشب رمح ونص رز ست مساكين ماله بيكع عشب رمح رز ماله نعم كيلو ونص شيخ عندي خالة عجوز عمرها متعدين 120 ما شاء الله وبيحتفي على الحجة هنا الرجال مقيم بعمل في السعودية هل عليها فدية ولا لا؟ هي هناك في هي عندي في الامارات. في الامارات هناك موجات موجود وعندي وانفق عليها، ما حد عندها لا ولد ولا زوج. ما تقدر تجي حجي؟ ما تقدر، ما تشوف، قاعد مكانها يشيلونها ويحطونها. اه وانا ابي احطي حجي لواحد احنا في السعوديه. لكن هي اذنت لك تقول حجي عني؟ والله انا وكيلها، هي ما اذنت يعني. لا بد من اذنها، ما يصلح الحج الا باذنها. هذا ما شاء الله يعني. يعني هي ما عندها شيء. انا افقها، انا ولو ولد اختها. ولو كان. وعندي عايشه عبارة امي مو خالف. معليش لابد من عفوا شيخ، هذه عباده. بغينا بيقول السنة تحيه المسجد ما ورد عند النبي، هل صحيح؟ لا ريش. والله طارق دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نص حديث الرسول. شكرا. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. القيت السؤالي بواجب، هل صحيح هذا تحيه لبيك عن شبرمه؟ ليستفيد المستمعون جميعا. نعم نعم هذا حديث. نعم نعم. لا باقي لم اتم استاذ ما يفتح لنا. لقد سبق لي أن حججت عن نفسي والله يتقدم، وحججت مرة أخرى عن أمي وكانت على قيد الحياة من بإفتاء من أحد الشيوخ بالمدينة المنورة. خير. نعم استفسرت عن من أقضي عنه الحج، عن أبي أو عن أمي، فقال من هو على قيد الحياة، فقلت أمي، فقال عاجزة، قلت نعم، قال حج عن أمي، فحججت عن أمي، والآن أتيحت للظروف فأحرمت بالحج عن أبي. جزاك الله خير. فعلا. طيب إذن أحج باطمئنان إن شاء الله. شكرا لك. هناك حجيت عن نفسك؟ نعم حجيت عن نفسك. حججت عن نفسي. توكل على الله، أنت على أجرك إن شاء الله. نعم أنت إن شاء الله مأجور على هذا. وأنت أيضا ومستمع إن شاء الله. تقبل منا ومنك يا شيخ. لا تأخذنا ورد. ما في معنى، ما في معنى. هل يقول الطواف كل وقت يعمل حاج؟ ها؟ شرط الطواف كل وقت، الطواف بالكعبه الحرم كل وقت واحد يخش الصلاه؟ لا لا ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم ابدا. كان يا شيخ ذات الخير، ان كان هناك رجلا حاج بمعتمر ومتمتع الى حج، وبعد ان اعتمر عن نفسه أراد أن يعتمر لجده على سبيل المثال، وجده متوفي ليس على ذلك. إن شاء الله تعالى. أمر آخر أجلك الله فيما يتعلق بالحذاء، الحذاء عند الإحرام، هل يجوز مثلا لبس الإحرام الذي خير لبس الحذاء؟ ما في معنى إن شاء الله. بس إذا كان ممكن أدر. لا ما هو بغندر أجلك الله، وإنما حذاء. هذا ما يخالف. المخيط المقصود اللي مفصل على هيئة الملبوس. هذا مخيط. ما يقصد فيه الحذاء؟ لا لا الحذاء ولا الكمر الحزام الحقيقي. لا لا ما يضر ما يضر. شيخ أنا دخل بالحجة. وقعت لي غلطة، لبست واحد المخيطة واحد خمس دقائق هكذا ولا؟ ها؟ دخل بالحجة. وشهيت لبس واحد المخيط واحد خمس دقائق ولا في كراعي. وأنا ناسي؟ وأنا ناسي. ما أعرف فيه. ما أعرف فيه. جزاك الله خير. سؤال يا شيخ. نعم. فين عجوزة معي؟ بس بدي يجون هنا، تعالوا هنا، تعالوا هنا ارتاح، تعالوا هنا. ارتي معنا. نرجم عنها. إذا تخلص ترجم عليها. لا إذا كانت ما تقدر ترجم ترجم عنها. بارك الله فيك. سؤال يا شيخ. سؤال الله. اللي زرب كبسين يا حاج يقول. اللي زرب كبسين. إيش؟ اللي زرب كبسين. كبسونا مكان الخيار. لا لا ما يصح. لا. غلط. يصلح ولا ما يصلح؟ لا ما يصلح. يصلح شيء؟ لا. لا لا بدي إزار عادي. إزار عادي. إيه إيه. ولا معناه يصير كان مخيط. في فتوى من الأزهر في مصر. لا يا رجال تكاسة. ما يصلح من حلا. ما يصلحش يعني. لأن هذه الكمشرات كان مخيط بالضبط. علي العوض. بس. لا ما يصلح. خلاف السنة. خلاف السنة. خلاف السنة. ولو كامل. هل وقفت عرفات لو قلت يوم الجمعة؟ استريح استريح استريح. يعني إنه قالوا نفيه. استريح من الحلال جزاك الله خير وخر عن شو؟ عن شيء. وقفت عرفات لو قلت يوم الجمعة. هل الحجة بصدق حجة زي ما زي ما؟ يسأل الأخ اسمعوا مني جميعاً. لا جميعاً. صحيح. شكر الله. يسأل الأخ ويقول. أنا اسمع يا جماعة. لو فرضنا ولا ندري الآن هل العشر أولها اليوم اللي راح ولا غداً؟ يعني حد لا ما أعلن شيء، لكن لو فرض أن أولها بكرة صارت الوقفة في الجمعة، فهل يكون سبع حجات يقول للحاج؟ الجواب لا، هذا ما له أصل ولا دليل عليه، وإنما هي الوقفة بالجمعة فيها مزيد فضل لمن قبل الله منه، وذلك لأن يوم الجمعة يوم فاضل، وعرفة على كل حال يوم عرفة يوم فاضل، والزمان والمكان أيضا كذلك، وفيها أيضا ساعة الإجابة، وأرجح الأقوال أنها بعد العصر، وهي التي وقفها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حجة عليه الصلاة والسلام كانت يوم الجمعة، فهذه كلها تدل على مزيد فضل، لكن لا على أنها تكون عن كذا من الحجج، هذا ما ورد. بعضهم يقول عن 70 حجة، يقول 70 حجات، يعني هذا كل أقوال ما لها أصل، ولكن يوم الجمعة يوم فاضل في حد ذاته، يوم الجمعة أفضل خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفي حديث آخر خير من طلعت عليه يوم عرفة. قال أهل العلم إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام العام، فيجتمع إذا كان الوقوف فيهم يوم الجمعة اجتمع فيه شرف الزمان وشرف المكان. هذا اللي يعني يتعلق بهذا الموضوع. نعم عندنا سؤال شوي، زايلنا من البيت مصفوفين في تحية المسجد ما فيه؟ صلي ركعتين. ها؟ ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني فيها تحية المسجد؟ إيه طبعا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلس أحدكم حتى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الحرم وفي غيره، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا لا يا ابن هذا الآن الآن جينا الآن قبل المغرب أو المغرب تصلي ركعتين.